الغدر عبارة عن ضربة في الظهر، وما في شك إنه في وجوده في المجتمع يعني عدم الأمان الاجتماعي الذي يجعل العلاقة الإنسانية في أسوأ مستوى لها، مما يجعل التعاملات والمعاملات بين الناس في حالة من التردد والريبة الذي يجعل مستوى الإنتاج والأداء بين فريق العمل في أدنى المستويات. تصور الواحد بأنور لو أنت تشتغل مع ناس، كل مجموعة تشتغل معهم تعرف أن فيهم واحد أو اثنين عندهم الغدر سجية، مشكلة، ما ممكن تأدي شغلك صح. ولذلك الإسلام يعني يفضح ذلك الغادر، يفضحه في لواء يوم القيامة، لأنك أنت لما تغدر أنت قاعد تضر المجتمع مو تضر نفسك. لاحظ شارب الخمر لا يفضح يوم القيامة، في عنده مجال أنه يتوب في الدنيا ويكفر الله عنه، ويمكن يكون عنده من الأعمال الصالحة اللي تاب فيها واستطاع أن يغطي سيئته، لكن الغادر يفضح. شوف ضربة الغدر هذه لأنها موجعة وتؤذي الجماعة وتؤذي المجتمع برمته. ومن الأشياء اللي تجعل الغدر مكروه إن التعاسة تصبح سمة المجتمع الذي ينتشر به الغدر، فمع الغدر تنتفي القدرة على التخطيط. ما عندي ناس توفي بالوعد وكلهم غدارين، فكيف لي أن أخطط للمستقبل؟ إذن مع الغدر تنتفي القدرة على التخطيط، مع الغدر تنتفي القدرة على العمل في فريق واحد لاختفاء الثقة بين المتعاملين، مع الغدر تنتفي القدرة على التواصي والتناصح، مع الغدر تنتفي القدرة على المشورة، مع الغدر تنتفي القدرة على التعامل أو على تكامل القدرات في المشروع الواحد، مع الغدر تنتفي القدرة على إبرام الشركات في المال ويصبح العمل المؤسسي فردي محض، وأيضا مع الغدر تنتفي القدرة على الإنتاج في الحد الأمثل لها، وأيضا مع الغدر تنتفي القدرة على التطور والتقدم، ومع الغدر تنتفي القدرة على الإنتاج بشكل عام. مجتمع في غدر ما أقدر أشتغل. خلاصة القول أن الغدر يؤدي إلى سوء علاقة إنسانية، يؤدي إلى سوء إنتاج، يؤدي إلى عدم نجاح، يؤدي إلى عدم سعادة، ومع الوفاء، الوفاء يؤدي إلى علاقة إنسانية صحيحة، إلى إنتاج جيد، إلى نجاح، إلى سعادة. والنقطة الأخيرة في اللي قال لنا إياها الشيخ حبنكة تكلم عن اليمين الغموس. طبعا اليمين الغموس هو الحلف بالله لتوثيق الكلام الكاذب، أو بمعنى آخر يحلف والعياذ بالله بالله الواحد الأحد بأنه يقوم بذلك حقا، قد قام بذلك حقا، أو قد قال ذلك حقا مع سبق الإصرار والترصد، يعرف أنه كلامه كاذب ويحلف وقد عقد الإيمان في قلبه على الكذب، وبالتالي سميت باليمين الغموس. ليش؟ لأن صاحبها يغمس نفسه في الإثم ثم يغمس في النار. نرجع مرة ثانية، اليمين الغموس فيها أذى متعدي، أنت ترسل معلومات خاطئة للناس وتخلي الناس تصدقك بالإيمان هذا، وهي من أعظم الكبائر، وهذا إنسان غبي لا حدود لغبائه. ليش؟ لأنه يستخدم طاعة الله والحلف به للوصول إلى معصية. ألا يعلم أن الله تعالى هو الرزاق؟ كما لا يعلم أن وظيفته أو وظيفة الحلف بالله هو تأكيد الأمر الصادق للإسراع في المعاملة الإنسانية؟ احنا نرجع مرة ثانية لهالنقطة، أن كل ما عرفت سبب الوسيلة اللي أستخدمها أستخدمها بشكل أفضل. ليش الإنسان يحلف؟ يحلف عشان يسرع من إنجاز عمله. لما تسأل ولدك قمت بالواجب؟ إي والله يبا، والله العظيم قمت بالواجب، أنت تصدق حلف، فهو ابنك أسرع في المعاملة معك، بالتالي خلاص روح شوف التلفاز نص ساعة، فالمعاملة صارت سريعة. كان لو ما حلف كان ممكن تروح تفتح دفترة لو أنت مو مصدقة وتشوفه، فالحلف هنا وظيفته الإسراع في المعاملة لأنك أنت صدقته، وبالتالي هنا الإنسان الذي يحلف يمينا غموسا قد استخدم الوسيلة هذه بضدية وظيفتها، هو استخدمها لإسراع المعاملة صح، ولكن المعاملة التي تضر الآخرين وتضر أهوى. إذن الإنسان الذي يستخدم الحلف الكاذب ليسرع إلى معصية ثم إلى قطع علاقة الإنسانية هو إنسان فاشل وغبي، ومن يحلف هذا الحلف ليغمس ذاته والعياذ بالله بالإثم ثم في النار، سار في الطريق الخاطئ لتحقيق هدفه وغرق في مستنقع على الطريق، واعتقد أن هذه اليمين ستخرجه من مستنقعه وهي تزيده غرقا فوق غرق. وبوجود اليمين الغموس تنتفي الثقة بين الناس ويصعب التعامل بين البشر ويقل الإنتاج مرة أخرى وينتشر الشر كنتيجة منطقية للعقل المريض الذي يستخدم وسيلة الحلف بالله العظيم الواحد الأحد لتحقيق معصية الله وغضبه والعياذ بالله. أما لغو اليمين فلا يؤاخذ اللغو في اليمين كمن يقول في لغو الكلام لا والله بلى والله، هذا ليس بيمين. ولكن التربية الراقية للإسلام توجه المسلم بأن ينزه الله تعالى أن يكون عرضة للأيمان، يعني كثر ما الإنسان يجعل الله عز وجل ما هو بلغو الكلام، وما نستخدم لفظ الجلالة إلا في الموقع الذي يليق به جل وعلا، ولكن لغو اليمين هو لغو. ويقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أو خلاصة القول إن لغو اليمين لا يعتبر يمين ولا كفارة له، واليمين الغموس لا كفارة لها إلا بالتوبة، واليمين المعقودة في القلب لها كفارة. راح نتكلم عن خطوات الصدق في القرآن الكريم في نقاط لأحمد خليل جمعة في كتابه الصدق والصادقون في القرآن العظيم والسنة النبوية، ونلخصها في نقاط. يقول أول شيء عن منزلة الصدق بأنها ألف من أعظم منازل الأخلاق ومن أسهلها طريقا، يعني الصدق سهل جدا أو طريق قصير وكلفته قليلة مقابل ما حصل من نتائج فيما بعد. أيضا الصدق هو سبيل وطريق منازل السالكين الناجحين إلى رضا الله عز وجل. من أراد أن يصل إلى الله عز وجل ويأخذ رضاه فضلا من عنده جل وعلا عليه أن يسلك سبيل أو طريق الصدق. أيضا من لم يسر على الصدق والعياذ بالله ويتخذ الكذب بدلا عنه فهو من المنخطئين الهالكين. نأخذ قاعدة، الإنسان الذي يكذب لا ينجح أبدا، لا ينجح مع الله ولا مع نفسه ولا مع الإنسان الآخر ولا بالموقف ولا في حياته ولا في أي شيء. ففي حقيقة الأمر الإنسان الكذاب إنسان غبي جدا وجاهل باستثماراته الدنيوية. أيضا الصدق يميز أهل النفاق عن أهل الإيمان، ويميز سكان الجنان من سكان النيران والعياذ بالله. إذن كيف لي أن أعرف المنفق من المؤمن؟ بالصدق. إذن الصدق هذا أن جهاز يفلتر لي الناس، أعرف أهل الإيمان من أهل النفاق والعياذ بالله. والإنسان الصادق تعرف الله سبحانه وتعالى يحب الصادق، ويعني مكانه عالي جدا، لأن الإنسان أول ما يصدق بالله عز وجل ويؤمن به ويصدق برسوله صلى الله عليه وسلم ويكون صادقا في نفسه ومع الناس. أيضا الصدق هو سيف الله في أرضه يقطع الباطل، تمثيل في منتهى الجمال. الصدق سيف قاطع حق، كلام حق، أي كلام باطل يقطع الصدق. لو في أحد يتكلم كلام كاذب وإشاعات يأتي الصدق كالسيف يقطع ويبتر كل ما في باطل في هذه الدنيا. أيضا الصدق هو روح الأعمال والمحفز على الاقتحام الأهوال، يعني الواحد لما يكون صادق مهما تأتي ملومة أو عقاب من الرئيس أو من الناس فهو ما يهمه، المهم يكون هو صادق. والصدق هذا بحد ذاته يخليه يتحمل كل الآلام التي تواكب الصدق. فإذا الإنسان الصادق إنسان شجاع مقدام، يقدم على الأعمال بما فيها من آلام، لأنه عند مهم جدا أنه يصدق ويعرف أن الصدق هو طريق الفلاح والنجاح. أيضا الصدق هو الباب الذي دخل منه الواصلون إلى رضا الله تعالى. إذن الصدق باب، ها؟ من أراد أن يصل إلى الله عز وجل وإلى رضاه وإلى النجاح في الدنيا والآخرة عليه أن يطرق باب الصدق. الإنسان الذي يطرق باب الكذب والعياذ بالله راح الباب الغلط. مو ساعات إحنا نروح أماكن تشوف على الباب مكتوب خطر ممنوع الدخول، هذا باب الكذب، خطر ممنوع الدخول. ولكن الصدق هو الباب المفتوح دائما إلى النجاح. من أراد أن يصل إلى النجاح سواء النجاح الدنيوي المحض أو النجاح الدنيوي والأخروي عليه أن يطرق باب الصدق. أيضا قال لنا أن الصدق هو أساس الإيمان والكذب هو أساس النفاق. أي بنيان أنا أقوم في بناء لازم أعرف أساساته. أنت لما تبني أبو أنور بيت أول شيء تقول للمقاول انتبه لي على أساس البيت، لابد يكون قوي عشان بيتي يعمر. لا، ما حطيت من جهد أموال في بيتك ما في فايدة إذا ما حطيت أساس معين يناسب البيت. أنت ما تحط أساس في بناء سيارة مثل الأساس اللي تحط البناء بيت. كل بناء له أساس معين، وكذلك الإيمان أساسه الصدق. من أراد أن يكون مؤمنا عليه أن يكون صادقا، والعياذ بالله من أراد أن يكون منافقا عليه أن يبني مبني أساس الكذب. إذا الكذب هو أساس النفاق والصدق هو أساس الإيمان، فكل إنسان يختار بناء باختيار الأساس على اختيار نوع البناء اللي بيبني. فمن أراد أن يكون بناءه الإيمان عليه أن يكون أساسه الصدق، ومن أراد أن يكون بناءه النفاق والعياذ بالله يكون أساسه الكذب. أيضا الصدق يكون في القول والعمل والحال، احنا قلناها عند علماء ثانيين بس نقولها مرة أخرى لأنها مهمة جدا. الصدق يكون في ثلاث مساحات: القول والعمل والحال. الصدق في الأقوال يكون باستواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. إذن هذا الإنسان اللي يصدق في أقواله يكون باستمرار يصدق في الأقوال كما تكون في مطابقة لما في داخله. الصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. كلها عبارة عن تشبيهات منه وتشبيهات رائعة. شبه الصدق في القول كاستواء السنبلة على الساق. جميلة السنبلة لما تكون عالية ومرتفعة. أيضا لما يكون الرأس مستوي على الجسم يكون الإنسان شكله جميل، لكن لما يكون الإنسان مطأطأ الرأس أو رأسه في علة في العمود الفقري أو في عضلات أو في فقرات الرقبة أكيد الإنسان يكون شكله ما هو جميل. أيضا هكذا تشبه لنا الصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. وأيضا يقول الصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. كيف الإنسان يكون صادق في حاله عندما يكون ما يبطن وفي خارج ذلك الباطن نفس الشيء وفي نفس الاستواء. فالإخلاص ما في شك في داخل القلب، والجوارح تصدق في شكلها الظاهري. هذا الإخلاص الداخلي هو الصدق في الأحوال. ومن كان هكذا في قوله وفعله وحاله فهو من الذين جاءوا بالصدق. وأحلى مراتب الصدق مرتبة هي مرتبة الصديقية. طيب كيف نعرف الصديقية؟ الصديقية هي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص مع شكل الله عز وجل. هاي معنى كلمة الصديقية. بعدين قالنا في خمسة أشياء في الصدق من كتاب الله، وإحنا قلنا أيضا عند علماء سابقين بس نقولها للإعادة والإفادة. مدخل صدق ومخرج الصدق، اللي هما مدخل وصدق ومخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. لسان الصدق كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قدم صدق للمؤمنين، أيضا مقعد صدق للمتقين. إذن في مخارج ومداخل النبي صلى الله عليه وسلم كلها مداخل ومخارج صادقة، لأنها بالله ولله، بقوة الله عز وجل. هذه المخارج من الله عز وجل بقوته جل وعلا، وأيضا تكون له خالصة، إذن هي بالله ولله. أما لسان الصدق فهو أن الإنسان لما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جعل لسان صدق أي ثناء الحسن من الناس على الصادق. الإنسان لما الله عز وجل يرزقه لسان صدق يعني الناس تثني عليه من كثر ما هو صادق. وجميل الإنسان أن يحصل على ثناء بأنه صادق ويكون بالله ولله. أيضا من قدم الصدق جاء كلام المفسرين أن الثبات على ما يرضى الله عز وجل عنه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح الموصل إلى رضا. ومقعد الصدق أيضا فسر بأنه الجنة. إذن عندي في كتاب الله المدخل الصدق والمخرج الصدق، وعندي لسان الصدق، وعندي قدم الصدق، وعندي مقعد الصدق. هذا الكلام كان عند أحمد خليل جمعة في مصدرة أو كتابة الصدق والصادقون في القرآن العظيم. ننتقل إلى أيضا عالم آخر يقول لي العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي في المرجع الصدق في القرآن الكريم عند مذكر محمد عارف. يقول لنا أول شيء هناك قاسم مشترك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للصدق. يعني كلمة صدق اجتمع الاثنين مع بعض بمعنى الصدق اصطلاحا ولغة من كثر ما هذا الصدق شيء مهم. وماذا يعني الصدق؟ يعني الصلابة، استقامة، والشدة في الحق والتصلب فيه. وهذا المعنى شمل عليه كلمة الصدق سواء لغة أو اصطلاحا. وهذا يبين لي جمال اللغة العربية وكيف أن اللغة العربية تحتوي على ألفاظ لغوية تحتوي داخلها نفس المعنى. وأيضا هناك علاقة بين الصدق والتصديق، فمن الواجب على المسلم أن يبحث عن الصدق ويصدقه فيما يقول وفيما يسمع. هذه نقطة خطيرة جدا، أن الإنسان لما يشوف أحد صادق وصدق حق لابد الإنسان أن يصدق هذا الحق. يعني الصدق والتصديق يكون في ماذا؟ ليس فقط فيما تقول، فيما تسمع. يعني الإنسان ما يسمع إلا الصح، وما يشجع إلا أنه يسمع الصدق. لو شفت إنسان أمامك كاذب يكذب ما تشجع وما ترضى تسمع كلام كاذب. إذن هذه نقطة مهمة جدا، الصدق والتصديق. مو بس أن أنت تكون صادق، أنت ما تصدق إلا الصدق، وبالتالي أنت لا تقول إلا صدقا ولا تسمع إلا صدقا. وهذه نقطة مهمة جدا، أن من واجب المسلم نشر الصدق والدفاع عنه. والقرآن وصف الصادق والمصدق بأنهم هم المتقون جميعا، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إذن لازم أنشر الصدق، ونشر الصدق يكون بوسيلتين، ألف إما الدفاع عن الصدق أو التصدي للكذب وكشفه وضحضه. إذن الإنسان في علاقة إذن بين الصدق وبين التصديق. إنك تكون صادق بمفردك ليس بكافي، عليك أيها الإنسان الكيس أن تصدق الصدق. كيف أصدق الصدق؟ بإني أدافع عن الصادق وعن الصدق. إن إذا شفت إنسان صادق وأحد يكذب أو يحاول يعطي يقول عنه أقاويل غير صحيحة، ودافع عن الصدق. الشيء الثاني، إذا شفت واحد كذاب أقول له تعال كلامك كاذب، وبالتالي لابد للتصدي للكذب وكشفه وبعده. إذا نشر الصدق يكون بطريقتين، بإني أدافع عن الصدق وأهاجم الكذب. أيضا هناك علاقة، إحنا العلاقة الأولى قلنا هناك علاقة بين الصدق والتصديق، لابد للإنسان أن يصدق الصدق. كيف؟ بالدفاع عنه وبالمهاجمة الكذب. العلاقة الثانية اللي يقول ياها علاقة بين الصدق والحق، وأيضا المعنى اللغوي للحق أي الثابت. حق لما الواحد يقول المعنى اللغوي حق يعني ثبات، والمعنى الاصطلاحي أنه مطابق للواقع أو الواقع الاعتقاد. وأيضا هنا نقطة لطيفة جدا، إن لابد للصدق أن يواكب الحق. هذه أيضا إن الإنسان يكون صادق، ولكن صادق مع نفسه اللي معتقدها كاذب مشكلة كبيرة. يعني مثلا لما واحد شاب يقول حق شاب ثاني، وترى إذا أنت تعاطيت المخدرات ترى تكون في منتهى السعادة. لما قال في منتهى السعادة من مفهوم نظره هو الغشيم الجاهل، هو صدق مع مفهوم الكاذب، لكن كلامه ما في حق. إذا ننتبه الموضوع خطير، لابد للصدق أن يواكب الحق حتى يكون نافعا. والصدق بدون الحق فضيلة شكلية، والهدف من الصدق هو معرفة الحق. ليش الإنسان يكون صادق؟ عشان يعرف الحق. ومعرفة الحق هو الخير ذاته الذي يجنى ثماره أو يجني ثماره الآخرون كأساس لبناء قرار. إذا ما يكفيني الإنسان يكون صادق وما عنده حق، ما في فايدة. هذا ممكن يكون مضلل، يضلل الناس. يعني هذا الشاب اللي تعاطى المخدرات وقال لصديقه ترى أنا أحس بسعادة، هو ما كذب لأن هي سعادة الوهمية، لكنه ضلل غيره لأن الصدق ما فيه حق. فإذا وجد الصدق بدون الحق تحول الصدق إلى تضليل ضار، وإن كان غير مقصود. لكن الصادق الذي لا يدقق بالمعرفة مسؤول عما يقول خطأ. إذن هذه نقطة مهمة جدا، إن صحيح وصادق لكن معلوماتك أنت خاطئة، ومعلوماتك الخاطئة أنت أيها الصادق مع نفسك ترى أنت مسؤول عنها. فما يكفي أنك تكون صادق ما تعتقده، لازم تبحث عن الحق. نأخذ مثال، الطالب يعتقد أن الغش وسيلة سريعة للنجاح، هو يعتقد ذلك، طلع له ورقة صغيرة وما درس ولعب وأخذ علامة كاملة ونشر معلومته إلى أصدقائه، فهو صادق باعتقاده مع نفسه. طبعا الاعتقاد هذا خاطئ، لكنه صادق مع ذلك الاعتقاد، ولكنه ضال ومضلل للآخرين. وكذلك التاجر الذي يروج المخدرات ويعتقد أنها ربح سريع. التاجر والله قال أنا أحط فلوسي أستثمرها في المخدرات تطلع لي 100 مرة عن أحطها في مكان آخر، وهذا يعتقده، ويحاول أن يقنع صديقه بدخول هذه التجارة واستثمار أمواله. الواقع أنه صادق باعتقاده مع نفسه، ضال مضل، مسؤول عن خطأه الاعتقاد. إذا نشوف شلون كنا صادق من غير حق ضل وضل للآخرين. وعلى ذلك فالإنسان الذي يكون مركز لبث المعرفة للآخرين تكون مسؤوليته أكبر. وهذه نقطة خطيرة، إذا الإنسان اللي يكون مسؤول عن غيره ويكون في موقع القيادة لازم يعرف الحق، ويكون ارتباطه بالصدق ارتباط صحيح. مثل من؟ الوالدين، المعلم، أهل القلم والرأي والفكر، لازم يكون صدقهم مرتبط بماذا؟ بالحق. إذا احنا عرفنا ارتباطين، ارتباط الصدق بالتصديق وارتباط الصدق الحق. عالمنا السالف الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وتكلم كلام جميل عن الصدق، نجمله أيضا في نقاط، يقول إن الكذب رذيلة محضة تبنى أو تبني عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها. أي إنسان داخله أو يطلع للناس كذب، هذا دليل على إن داخله فساد. فالكذب في واقع الأمر نتيجة ظاهرية، إنما السبب الداخلي في داخل الإنسان هو الفساد، فساد الفكر وفساد القلب بحب الإنسان للكذب. إذن الكذب هو نتيجة خارجية ظاهرية، إنما السبب الأصلي للكذب هو فساد الذات. وما في شك إن الاندفاع الكذاب إلى الإثم يكون من غير ضرورة. يعني ليش الإنسان يكذب؟ يكذب لأنه اتخذ الكذب هذا وسيلة، والإنسان بطبيعته ليس بكذاب، هو اكتسب هذه الطبيعة واكتسب هذا الطبع وأصبح عنده طبيعة قاهرة في داخل ذاته. النقطة أيضا ثانية، أن يقول لنا الشيخ الغزالي رحمه الله يمكن أن نعطي عذرا لمريض البخل ولمريض الجبن بأنهما مريضان، واحد جبن أو واحد بخيل عندما يعني يخرج زكاته يطلعها وهو تعبان، أو واحد يريد أن يقوم بموقف جريء بقول الحق ما يقدر، جبان يخاف. فالبخيل والجبان ما في شك أنهم الجبن والبخل مرضان قلبيان ولابد من معالجة الموضوع، لكن البخل والجبن في له علاقة بالتكوين الفطري للإنسان. تلاقي اثنين من أولادك، واحد بطبيعته جريء وشجاع والثاني جبان وخواف، وأيضا البخيل والكرم، واحد بطبيعته كريم واحد بطبيعته بخيل. طبعا الإنسان هذا لازم يعالج البخل بأنه يتعلم، في طريقة لعلاج البخل وفي طريقة لعلاج الجبن. لكن يقول لنا الشيخ الغزالي رحمه الله، ولكن لا عذر لمن اتخذ الكذب خلقا يعيش به على خديعة الناس. إذن الكذاب هذا مو مولود بالكذب، فطرة الإنسان الصدق وفطرة سليمة، ولكن المسكين الكذاب أخذ الكذب كخلق رذيل أو رذيلة وأصبحت عنده طبع، فهو اللي سبب هذا الغش على نفسه. الإنسان الكذاب هو قد أدخل بضاعة الكذب على رأس أمواله، أو بمعنى آخر هو أدخل آفة الفساد إلى حصاد أو إلى غرس ذاته. أيضا قلنا على أرباب الحرف والصناعات أن يجعلوا من كلماتهم قانونا مرعي الجانب، كلام في منتهى الجمال. يعني الكلمة، حتى احنا عندنا في الكويت في تجار أبائنا وأجدادنا كنا نسمع أن التاجر بكلمته خلص، لما يقول لك بعت بعت، شريت شريت، وضاعة نظيفة نظيفة. كانوا عند السابقين، إن شاء الله احنا بإذن الله أيضا الجيل هذا جيل رائع، احنا توقع عندنا من الله ثم من هالجيل أن يكون مثل الأباء والأجداد، أن تكون الكلمة هي القانون ويستمسك بها البائع وصاحب الصنعة وصاحب الحرفة. وأيضا يقول لنا أن الدين جعل الوعود الكاذبة أمارة وعلامة علامة النفاق. أي إنسان منافق، كيف لي أنا أعرف النفاق؟ النفاق مرض قلبي والعين ما تشوفه، لكن من العلامات اللي تنقل النفاق إلى العين المجردة أن نشوف أن الإنسان الذي يعد يكذب، ونشوف مع الأسف أن كثير من الناس يعدون ويخلفون، يعتبرون أن هذا شيء عادي، سواء الإخلاف في الموعد أو الإخلاف في، بالتالي ترى هذه علامة ما هي لطيفة وما هي موجودة في تربيتنا، إنها هذه إمارة من إمارات أو علامة من علامات النفاق. والوفاء بالعهد للعلم كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسوله، حتى لما وعد أحد الناس في موعد معين واللي وعد نسى، بعد ثلاثة أيام تذكر فراح للموعد، كان عليه الصلاة والسلام موجود، كان يروح ثلاثة أيام بنفس المكان نفس الموعد. فالوفاء بالعهد هذه علامة للصادقين وعلامة من الأخلاق الراقية، لكن الإخلاف بالوعد والعياذ بالله علامة من علامات النفاق. فلازم ننتبه بوعودنا مع الناس، نقدر نوفي بالوعد نعطي، ما نقدر نوفي ليش نعطي؟ ما الوعد بيدك أنت أيها الإنسان، ليش تقدم لنفسك شيء ما تقدر عليه؟ أيضا الوعد الكاذب هو عبارة عن ماذا؟ الوعد الكاذب ألف هو خرق للمصالح، باء إضرار بالناس، جيم إهدار للأوقات. طب أنت ليش توعد الناس؟ أنت مصالحهم لما أنت وعدت الناس، وهو هذا الإنسان ينتظر منك المنفعة المعينة وأنت ما قدمتها له، قلت له بيعني 100 طن حديد وراح أعطاها تاجر ثاني، فأنت ضريت بمصالحه وخرقت في خرق للمصالح وفي إضرار للناس، وبعدين الوقت هدرت وقته، انتظرك يوم يومين أسبوع شهر، وبعدين أنت أخلفت. فالوعد الكاذب في مضرة محضة للجهتين. أيضا الوعد الصادق من أخلاق النبوة، فقال رب جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. فإذا مهم جدا أني أعرف أن الوعد الصادق من أخلاق النبوة. أيضا من الأشياء اللي لازم نعرفها أن اللجوء إلى الكذب كوسيلة لعلاج الموقف هو غباء وهوان وفرار وجبن. والإنسان الذي يتخذ الكذب وسيلة فهو فر من الشر إلى شر مثله أو أشد منه. ويمكن الإنسان لو اعترف بخطأ قد يؤدي بالإنسان الآخر أن يغفر له زلته وتنسح له الاعتراف بالخطأ هذه الزلة. للعلم بالشيء أن الإنسان القوي هو الإنسان اللي يعترف في خطأ، والإنسان القوي هو اللي يكون صادق. والإنسان مهما كان الإنسان اللي أمامنا خاطئ، إذا اعترف الإنسان بخطأ تحترمه لأنه قوي، قال أنا غلطان. وبالتالي هذا إنسان صادق، صادق مع الله، صادق مع نفسه، صادق مع الإنسان الثاني. لكن الإنسان اللي يتخذ الكذب وسيلة لعلاج موقف غبي، جبان، ما يعرف يستثمر ممتلكاته بشكل أفضل. فاللجوء إلى الكذب وسيلة سيئة جدا، ما تؤدي إلى نتيجة من جنسها، لأن الكذب وسيلة سيئة فالنتيجة حتكون سيئة. لكن الصدق وسيلة صحيحة وصالحة وممتازة، فالنتيجة راح تكون من جنس استخدام الوسيلة. أيضا الأجدر بالمسلم أن يتشجع بقول الحق ويتحرج من لوثات الكذب. ما يليق بالمسلم إنه يكذب، بالعكس من أخلاق المسلم إنه يكون شجاع، والشجاعة من صفات المسلم بقول الحق. لأن الإنسان إذا قال كلمة الحق فهو إنسان ليش شجاع؟ لأنه استطاع أن يقود عقله ويجعل قلبه يحب الصدق، وهذا القلب يحفز العقل على إصدار قرار الحق، وأيضا ملك لسانه وأمر أنه يقول الحق، فهذا قوي. وبعدين ماذا فعل هذا الإنسان الصادق؟ لقد سجن النفس الأمارة بالسوء بالقصر المنيف، وقال له: إن لنفسك عليك حق. هو القصر المنيف أيتها النفس الأمارة بالسوء، عليك أن تجلسي وتمكثي في السجن المقرر لك، وأن لنفسك عليك حق، ونبتعدي عن أن أنت تحفزيني على قول الكذب. وأيضا طرد الشيطان وطرد الهوى من العقل. فالإنسان الذي يصدق إنسان شجاع جدا. وين الشجاعة؟ وين الانتصار؟ في ميدان ذاته أولا. فالإنسان الصادق هو إنسان منتصر في داخل ذاته قبل أن ينتصر في الموقف، وقبل أن ينتصر مع علاقته في الإنسان الآخر. أيضا الصدق في الأقوال يأخذ بيد صاحبه إلى الصدق في الأعمال والصلاح في الأحوال. إذن الصدق في اللسان في القول يعني يجر صاحبه إلى أنه يكون صادق في عمله، يكون أيضا صادق في حاله. إذن حلو الإنسان يكون صادق في كلامه، ولما يعرف أنه صادق في كلامه رح يؤدي به أيضا إلى أن يصدق في العمل ويصدق في الحال بإذنه تعالى. وأيضا يقول لنا الشيخ الغزالي، يقول: نجاح الأمم في أداء رسالتها يعود إلى ماذا؟ إلى جملة ما يقدمه أبناء هذه الأمة من أعمال صادقة. فإذا كانت الأمة عندها رصيد كبير من الأعمال الصالحة، ما في شك إن هذه راح تكون أمة ناجحة. لكن إذا هذه الأمة بعدت عن الصدق، ما في شك إنها سقطت في عرض الطريق. أيضا البر، ما في شك إن الإنسان يستطيع أن يصل إلى البر عن طريق ماذا؟ الصدق. فالصدق قمة الخير التي لا يرقى إليها إلا أولو العزم الرجال. إذا ما في شك إن الإنسان الصادق من الناس اللي عندهم عزم قوي في داخل الذات على إن السيطرة على كل قوة سلبية داخل تشجع على الكذب، وعلى كل قوة سلبية في الخارج تحفز على هذه الوسيلة الضارة. أي إنسان عنده جزء من المنطق وجزء من الكياسة الفكرية الذهنية المنطقية الحيادية يعرف أن الكذب مضر، سواء آمن بالله واليوم الآخر أو ما آمن، لأن الصدق حيؤدي بصاحبه إلى النجاح، إما دنيويا فقط وإما دنيويا وآخرويا. إن كان مؤمنا حصل على الدنيا والآخرة، وإن كان غير مؤمن فصدقي فيده رح ينجح في الدنيا، الناس رح تتعامل معه ورح ينجح في المواقف، رح حتى ولو كان عدوك إذا كان صادق. صح عدوك في الموقف، ما مثلا لاقي اثنين أصحاب الشركات في التجارة، يعني لو لنفرض في الإسلام ما في تكامل، لنفرض إن تجوزا في اثنين الشركات أعضاء بعض وكل واحد يأخذ نصيب أكبر من السوق، لكن لما يعرف إن هذا عدوي صادق أحترمه، أكيد هذا إنسان قوي جدا، لأنه يستطيع أن يصدق في داخل ذاته، ولا يمكن يعطيني إلا معلومات صادقة. الصدق والبعد عن الكذب في الأخلاق المسلم وكيف نربي أبنائنا عليها عند محمد سعيد. يعرفنا الصدق بأنه التزام الحقيقة قولا وعملا. اثنين، هو خلق ينسجم مع الفطرة السليمة والشريعة القويمة. أي شريعة ربانية تقول لك الكذب حرام، أي فطرة إنسانية تقول لك الكذب حرام. إذن الصدق ينسجم مع أي فطرة إنسانية، بأي إنسان في الأرض، بأي زمان، بأي مكان، بأي جنسية، بأي دين، نلاقي أن الصدق يمشي معه. وبأي شريعة من الله عز وجل عبر الأزمان والعصور لا تطلب إلا بأن الإنسان يتبع الصدق ويتجنب الكذب. أيضا الصدق يقوم على الحقيقة دائما ويتجنب الأوهام. الحلو بالإنسان لما يأخذ الصدق وسيلة له إنه يسير على حقائق الأمور ويتجنب كل شيء وهم. فحلو الصادق إنه يبني قراره على حقائق وليس على أوهام. أيضا من أخذ بالصدق فقد فاز ونجح. ناخذها قاعدة وقانون، الصادق ناجح وفائز، والكاذب فاشل وغبي وضعيف. أيضا من ترك الصدق خاب وخسر. وبالصدق تقوى روابط المجتمع وترتقي الأمم. هذه نقطة مهمة جدا. الإنسان لما يعيش في مجتمع كله صدق، المجتمع يكون متعاون مع بعض البعض. وبغير الصدق تضعف أواصر التعاون وتنعدم الثقة بين الناس وتتخلف الأمة. في خلاف أي مجتمع في أي مكان، مجتمع مدرسين، مجتمع مهندسين، في الإذاعة، في الفريق العمل، في أي مكان أنت فيه، في فريق العمال، إذا كان في صدق معناها في ثقة بين الناس وفي رقي وتقدم. لو ما في صدق وفي كذب معناها أي مجموعة راح تكون ما في ثقة بين الناس وراح يتخلف هذا الفريق، وبتخلف الفريق تتخلف الأمة. أيضا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب حتى ولو لم يترتب عليه أي ضرر. لأن الكذب في الإسلام حرام إلا في مساحات احنا ذكرناها في السابق ورح نذكرها فيما بعد. الصدق في التجارة، على البائع أن يذكر عيوب سلعته إذا عرف بها عيبا، إذا لازم البياع يكون صادق. وأيضا على البائع أن لا يمدح بضاعته كذبا، وأن لا يستخدم الحلف ليقنع المشتري. المشكلة احنا وين ما نروح نشوف واحد يحلف. طب انت إذا بضاعتك سليمة وانت علمت الناس على الصدق ما في داعي تحلف. والله عز وجل يعني عظيم، ما في داعي احنا ننزل المعاملات اليومية. وبعدين إذا انت صادق ومتأكد واثق بنفسك ليش تحلف؟ عرفت بالصدق ما تحتاج انك انت تحلف. وعلى المشتري أن يتفحص البضاعة قبل شرائها، فإذا عزم ودفع المال للتاجر فلا يرجع في البيع متعللا بأسباب واهية كاذبة. هذه نقطة مهمة جدا. طيب البياع كان صادق وباع، المشتري أيضا لا يصير كذاب ويروح البيت ويغير رأيه ويروح يقول حق المشتري والله أنا لقيت فيها عيب رجع لي إياها عطني فلوسي. هذا هنا أيضا يكون المشتري في حالة الكذب.